فأبقى بالوفاء له محبا وأبقى في تذلله مكبا فتشدو الروح بالتوحيد ربا ويهنأ خاطري ويروض قلبا ومن يدعوك سارت الجواب فجد بالعفو وارحم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قلوب المحبين. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان التوبة. من منا لا يخطئ؟ كما قيل التوبة وظيفة العمر. نريد أن نتحدث عن مفهوم التوبة، وما هي الشروط الواجبة لكي تكون التوبة صحيحة، وما هي أهمية التوبة للمرء المسلم. كل هذا وغيره من التساؤلات مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. شيخنا، في مقدم ومبدأ هذه الحلقة أرحب بك. يا مرحبا بك شيخنا الكريم. موضوع التوبة حقيقة من المواضيع المهمة، والتي حقيقة يسأل الإنسان ويراها يعني من أهم المواضيع، كيف لا؟ وكما ذكرت وتفضلت أننا كلنا ذو خطأ وكلنا نذنب، فلا شك أن هذه وظيفة لا بد أن يعني تدور معنا وتسير معنا إلى أن نلقى الله جل وعلا. فلو أردنا أن نتكلم عن أهمية التوبة كونها عبادة يتقرب بها المرء المسلم مقابلة لكثرة خطأه وذنوبه في هذه الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد التائبين، سيدي وإمامي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فيصل عليك، فيك أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدون له في المجلس الواحد 70 مرة اللهم استغفرك وأتوب إليك. مجلس الواحد، مجلس الواحد، فكان يكثر من التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهو المعصوم. نعم، هو النبي صلاة ربي سنة. هذا نقول نحن عن أنفسنا، نحن الخطاؤون المقصرون في حق الله تبارك وتعالى، في حق أنفسنا. كم يعني نحتاج إلى أن نتوب في المجلس أو في اليوم أو في السنة. عجبتني كلمتك التوبة وظيفة العمر. صحيح، يعني فعلا الإنسان يعني هي التوبة حبل بين الله والعبد، لا يجوز للعبد أبدا أن يقطع هذا الحبل، يجب أن يكون متصلا مع الله تبارك، لأنه دائم الذنب، العبد دائم الذنب، والله دائم التوب سبحانه وتعالى. فإذا أذنب تاب، فإذا تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. فيحتاج الإنسان أن يكون هذا الحبل متصلا مع الله تبارك وتعالى، دائما يلجأ إلى الله بالتوبة والأوبة والرجوع الله تبارك وتعالى، يستغفر ويتوب، يستغفر ويتوب، يذنب ويستغفر، يذنب ويستغفر. هذه وظيفة العمر. جميلة هذه الكلمة، عجبتني. شيخ الكريم، لعل المرء يقول مثلا أنا يعني عندي ذنوب معينة وأريد أن أتوب، كيف أتوب؟ كيف أتوب؟ سؤال صعب. هو يسأل، يعني ما أستطيع أن أجيب أحد أقول له كيف تتوب، هو أدرى بنفسه. هناك شروط ذكرها أهل العلم ثلاثة، أولها وأعظمها الندم، وجاء في الحديث الندم توبة. أول شيء الندم، لابد أن يشعر الإنسان قرصة قلبه، حزن، أسى، ندم، تحسف من داخل على فعل هذه المسكين. على هذا الفعل زين، يعني لابد هذا الشعور هذا زين. يعني ذاك يقولون الفرح بالذنب أعظم من الذنب، أو الفرح بالذنب ذنب أعظم من الذنب نفسه، من دليل على استهتار هذا الإنسان وعدم معرفته بربه وعدم معرفته بتقصير نفسه. نعم، هذه مشكلة. نعم، ولذلك الأول شيء ندم، وهذا يختلف من قلب إلى قلب، من إنسان. أنا ما أقدر أجاوب على هذا السؤال، لكن أنا أقول كل واحد يدري بنفسه. أول شيء ندم، يتحسر على فعل هذه المعرفة، تحسر إيه، تضايق ان شلون اسيطر، شو سويت، شلون قلت هالكلام، شو تجرأت، وهكذا ندم. هذا الاول. الامر الثاني اقلع، النفس اقلع خلاص، ماشي قص عليك الشيطان، قصت عليك النفس الأمارة السوء، قصوا عليك أصدقاء السوء، بغض النظر شنو سبب الذنب. احنا ما نتكلم عن سبب الذنب، انتهى تم الذنب وقع، لا نناقش كيف وقع ولكن نناقش كيف نخرج الآن. طيب يعني الحين واحد طايح بحفرة، انتي طلعوني، شلون طحت؟ ما لكم شغل شلون طحت الحين، طلعوني. نعم واضح ولا لا؟ الان كيف يخرج؟ شلون طاح؟ بعدين لما اطلع اقول لكم. لكن الان اريد زين الان اريد الخروج. فالان لا الواحد لا يقعد يتكلم زين شلون خل شلون اذنبت الحين، الحين شلون اطلع من الذنب؟ فاول شيء الندم، ثاني الاقلاع، الانتهاء الناس، الاقلاع توقف. الامر الثالث عنوان حلقتك او برنامجك القلب، أن يعزم عزما أكيدا أنه لا يعود لهذا لهذه المعصية. العزيمة، وهذه العزيمة عمل قلبي، أن يعزم القلب لا يعود. على أن لا يعود، وليس من شروط التوبة أن يعود، أن لا يعود. هذه قضية يعني دقيقة جدا، ليس من شروط أن لا يعود، ولكن من شروط أن يعزم أن لا يعود، لا يعود. فإذا عاد، فإذا عاد هذا موضوع ثاني، ذنب آخر يتوب إليه وهكذا. لكن لا يصير الإنسان ندمان أقلق وحاط براسه بعد نص ساعة بسويه مرة ثانية، ليس تائبا، ما لازم يعزم ألا يعود، أو باكر بسويها كذب كذبة، دخل الديوانية ودي أضحكهم ودي أبكيهم اللي يكون بكذب، بغتاب فيني غيبة، فيني غيبة بغتاب، سمعت سالفة عن واحد وتونس وكذا وبقولها، ترى كثير هذا وبقولها ويتو قلتها، عقب ما قلتها وخلصت تولي وقعت في الغيبة، اللهم يستغفر، ندمان اني وقعت فيها، وبنفس الوقت وخلاص سكت. وانا حاط بالي في مجموعة ثانية من ربعي، عندي اكثر من دواني، انا مجموعة ثانية بقولها لهم بس باكر، هذا كذاب ليس صادقا لما قال تبت ما تاب، لأن لم يعزم القلب على الإقلاع بل عزم القلب على العودة لها، فهذا ليس بتائب. جميل. فقضية تقول لي شو نتوب، أنا أسألك ماذا وقع في قلبك؟ أنت أسأل هذا الإنسان ماذا وقع في قلبك؟ هل أنت ندمان ولا فرحان؟ لا تقول لا والله ندمان، هو مو صاج. أنا القلب ما أقدر أطلع عليه، ما يطلع عليه رب العباد، وصاحب القلب هو الذي يدري هذا عازم ولا ما هو عازم، هو الذي يدري هل مقلع ولا غير مقلع، هذا شيء احنا نشوفه. فالعزيمه والندم هذه اعمال القلوب ما نعلمها، لكن الاقلاع وعدم هذا نشوفه قدامنا ظاهر. فهذا هذا ذاك اللي يقول لك شلون نتوب وكذا، هو ادرى بنفسه، هو ادرى بنفسه. طيب شيخنا الكريم، بعض الناس يعني مثلا يرتكب الذنب فيقلع لدخول شخص اخر عليه او للاطلاع، فهل نقول هذه توبة أم نقول استمرت وجه الله؟ هذا جيد، هذا جيد. نعم. يعني بالعكس هذا هذا حياء وخوف من هذا الشخص، يعني حياء خلي يكون. نعم. بس هذا شيء جيد زين، ما إن شاء الله ما يوصل لمرحلة إذا انتهكوا، إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها زين، لكن حين نتكلم كون إنسان يستحي من الناس هذا شيء طيب. وذاك المجاهر أعظم ذنبا. نعم. زين من المستخفي زين، المجاهر أشد، فكل إنسان لا يجاهر بالذنب هذا شيء جيد بالعكس. لكن نقول إذا كان هذا الإنسان يكذب يدعي أنه تايب وهو مو تايب، هذا موضوع ثاني. كون أمام الناس بس هذا النفاق والعياذ بالله، إن قدام الناس شيء قدام الله شيء ثاني، هذا النفاق. لكن كون إنسان يستحي من الناس هذا لا بالعكس شيء طيب. جميل. طيب شيخنا، ما نؤكد على معنى قضية أن الإنسان لما يتوب يتوب يعني طلبا الرضا من الله جل وعلا، ليس مثلا حياء من الناس؟ طبعا طبعا لا شك، اذا كنت تريد هذه. نعم. فنعم لا شك، التوبه التوبه رابعة. عمل بينك وبين الله، مو بينك التوبه من الناس اذا كنت اخطات في حقهم. نعم. اخذت مالهم، تكلمت في عرضهم، سببتهم، عرفان قصرت في حقوقهم، هذا هذه حقوق ناس، التوبه اليهم اني اعود لهم حقوقه، اتاسف منهم وهكذا. نعم. اعتذر وكذا، لكن شيء بيني وبين الله شك الناس. هذا بيني وبين الله تبارك. جميل. شيخنا الكريم، يعني بعض الناس، وهذا حقيقة نريد أن نؤكد عليها، يقول الآن أنت تبت، ف فهل هناك فرق بين يعني توبتي من الذنوب التي تتعلق بيني وبين الله والتي تتعلق بين الناس؟ بمعنى أني قد أغتاب ناس، قد أسرق أموال ناس، فأقول توبت وأحفظ المال لي، أو لا أعتذر هذا الشخص، هل تعتبر هذه توبة؟ لا يعني شوف، ذكر يعني شروط التوبة قالوا 6، زين؟ أنا قلت قبل قليل 3، زين؟ هي 3 و6 بنفس الوقت يعني، زين؟ هي 3 إذا قلنا اللي هي الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة. بعض أهل العلم يزيد 3 أخرى. جميل. على هذه 3. 3 هذه متفق عليها. 3 الأخرى يعني بعضهم يرى يعني الرابع يقول إذا كانت حقا للناس لابد من إعادته. بمعنى؟ وهذا يعني اللي قلت أنت قبل قليل. إذا ما إذا ماخذ فلوس الناس ترجع. إذا مغتاب. ما تقول تبت وفلوس الناس الحين عندك. هذه مو توبة. زين؟ أو إذا كان مثل ما تفضلت اغتاب أحدا يذكره بخير، أو يقول له اغتبتك حللني مثلا. طيب نفس الشيء إذا كان يعني تكلم في عرضه مثلا، يروح المجلس اللي تكلم في عرضه يتكلم يقول لا أنا غلطت وأنا كذا وكذا، ويقول لا ما أقدر. شنو ما تقدر؟ تقدر تسب، ما تقدر تأثر. زين، هذا الشرط الرابع، إنه إذا كان حقا للناس يرجع أن يعيده لهم. الشرط الخامس يذكره أهل العلم، يقول أن تكون التوبة في وقتها. بمعنى أنه يقول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إن تكون التوبة في الوقت المطلوب قبل أن تدخل علامات الساعة الكبرى اللي هي طلوع الشمس من مغربها. طيب إذا طلعت الشمس من مغربها ما في توبة، أغلق باب التوبة. أن يكون قبل هذا الوقت. والسادس أن تكون قبل الغرغرة. يقول الله تبارك وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فبعض أهل العلم يزيد هذين الشرطين أو هذه الشروط 3، أن يكون قبل الغرغرة، وأن يكون في وقت التوبة اللي هو قبل طلوع الشمس من مغربها. زين، فيضيف هذين الشرطين إلى شروط 3 متفق عليها، وهي الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة. وإذا أضفنا إلى الشرط الثالث الذي ذكرته تفضلت فيه، وهو إذا كان للناس حق يعيده إليه. طيب شيخنا الكريم، بعض الناس حقا يقول يعني أحب الله جل وعلا وأنا أرجوه وأخافه وأنا أذنب، يعني فيقول أذنب وأتي بالفعل أفعله مرة أخرى، فهل هذا دليل أني ليس صادقا في توبتي؟ لا أبدا، صادق في توبتي لكنه ضعيف. ضعيف، الشيطان أقوى منه، نفس الأمارة بالسوء أقوى منه، رفقاء السوء أقوى منه. هذا نقول له حاول تبعد عن الأسباب. جميل. زين، شوف لك ربع، غير ربعك. زين، لا نفسك هذه يعني قومها، أدبها، مو طراقات بس، إن يعني عودها على الطاعة، خلها تحب الطاعة. يقوم النفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه انفطم. زين، عود النفس. الشيطان أكثر من استغفار، من ذكر الله تبارك، من استعاذة من شره، حتى فظاهر هذا الإنسان أن الشيطان قوي، رفقاء السوء كثر، نفسه أمارة بالسوء، يقاومها حتى تكون لوامة، حتى تكون أما جسمه نفس مطمئنة، يعني يؤدب النفس هذه. زين، ورفقاء السوء يبتعد عنهم، ما يسمع. من رافض المغنين غنى، من رافض المصلين صلى. زين، هذه الأشياء يجب أن تنتبه لها. فنقول عليه أنه يتوب مهما لو أذنب، يتوب ويستمر في التوبة، يستمر في التوبة. بل في مسألة في التوبة ما تسمح لي في وقت عندنا، يعني في شغلة تغيب عن كثير من الناس، وهي المبادرة بالتوبة. لأن يقول التوب الذنب توبة، وتأخير التوبة ذنب. الذنب يحتاج إلى توبة، وتأخير التوبة يحتاج إلى توبة، ذنب آخر. يعني أنا أذنبت الآن، زين، الآن أذنبت هذا الذنب، ثم لم أتب مباشرة، تأخرت يوم يومين ما تبت، هذا ذنب آخر. يعني الإنسان مطالب بالإسراع المبادرة، ها؟ لأن الإنسان مطالب بالإسراع، مطالب المبادرة بالتوبة. فتأخير التوبة ذنب. وإذاك تتوب من الذنب، أو أتوب من الذنب وأتوب من تأخير التوبة، هذا ذنب آخر. وهذه قد لا ينتبه لها كثير من الناس. نعم صحيح. فتلقى بعد يومين يتوب من الذنب ولا يتوب من الذنب الثاني، وهو تأخير التوبة. وش الحل؟ قالوا الحل أن الإنسان إذا تاب يجعلها توبة نصوحا. كيف ذلك؟ يعني التوبة النصوحة اللي تعم جميع الذنوب. أيه. اللي أذكر لما أذكر ذاك تقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة ما علمت منه ولا أعلم. ما تقول اللهم اغفر لي الذنب الفلاني، وإنما ذنبي كله. جميل. ذنبي كله، فيتوب من جميع الذنوب وليس من ذنب واحد. واحد يعم. التوبة العامة هذه تشمل، تأتي على الذنوب كلها، تأتي على الذنوب كلها. جميل. شيخنا الكريم، بعض الناس يعني يقول أنا واقع في الذنب وقد يعني أتوب أخرى، يقول وقد أرتكبه، فهل هذا يمنعني من نصح الآخرين الذين مرتكبين هذا الذنب بحجة أني ما تبت منه؟ يعني بعض يتحجج في عدم مثلا أمره المعروف. إيه. هو عندك قضيتين. قضية يعني ما ألتزم أنا به، وقضية حق الناس، حق الناس علي. طيب أنا الآن والله ما بدي أقول، أنا واحد واحد يشرب الخمر ويرى أناس يشربون الخمر، هو مأمور بترك الخمر ومأمور بنهي الناس عن شرب الخمر، مأمور بهذا ومأمور بهذا. فإذا شرب الخمر لم يعفي هذا من الذنب الآخر، وهو نهي الناس عن شرب الخمر. إذن لا علاقة، مفكة الجهة أمران. فإذا شرب الخمر أثم، فإذا لم ينهى الذين يشربون الخمر أثم مرة ثانية، فاجتمع عليه إثمان. فإذا شرب الخمر ونهى الناس عن شرب الخمر عليه إثم واحد. ذنب واحد. نعم. واضح. يعني إذن هذا أمر، هذا أمر. نعم. واحد يقول ما يصير، شو أن يشرب وينهى الناس، ما تركب. أنا أقولها ما ودي أعمم أنا، لكن كثير من الناس سوونها. صح، كثير من الناس سوونها الآن وعايشين ما عندهم مشكلة. الحين اللي يشربون سجاير يعطون عيالهم سجاير؟ لا، ينهى، ينهى ابنها. لو شافوا ولد أبو 9 سنين يشرب سجاير طقه، يطقه. صح. طيب أنت قاعد تشرب سجاير، لكن يقول لا أنا قاعد أشرب سجاير لأنه غلط. طيب غلط خله، ليش ما تخلي؟ هو ما يقبل. صحيح هذا الأمر. طيب شلون تنهى عن شيء أنت قاعد تسويه؟ وقس على هذا باقي المعاصي، حتى بعد المعاصي اللي ما يدرون عنها بينك وبين ربك. صحيح. سبحانه وتعالى، شلون تنهى الناس وانت قاعد تسويها؟ هو صحيح ان الانسان قد يقول، قال يعني قولة الامام الشافعي او قول الله تبارك وتعالى، شيخ الشافعي الله تبارك وتعالى عندما يقول اتامرون الناس بالبر وتنهون اتامرون الناس بالبر وتنسون اي وتنسون انفسكم. زين، يعني كيف أنت تأمر الناس وتنسى نفسك؟ والشافعي رحمه الله تعالى يقول زين، يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، احفظ لشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل الدنس، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس. طيب يعني ما يصير يعني أنت تأمر الناس وأنت كذلك. طيب لكن نقول لا، هذا شيء وهذا شيء. أنت كما أنك مأمور بهذا الفعل، مأمور بأمر الناس بهذا الفعل. مأمور أنك تصلي، طيب أنا مو قاعد أصلي، عيالك مو قاعد يصلون، ليش ما تقولهم صلوا؟ أنا ما أصلي، كل واحد بس قولهم صلوا، ليس حجة. نعم. هذا شيء آخر. جميل. هذا موضوع وهذا موضوع. جميل. شيخنا في غضون نصف دقيقة يعني رسالة يعني إلى عموم المذنبين حقيقة توجهها. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطوا من رحمة الله. أنا أقول المذنب يتوب. الله تبارك وتعالى يقول ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك ولا أبالي. والله تبارك يقول إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا تيأسوا من رحمة الله، وثقوا بالله، وتوبوا إلى الله، واعزموا على عدم العودة، وإن عدتم فتوبوا، وإن عدتم فتوبوا إلى أن، وهل يقول لا متى؟ لن تموت، لن تموت، استمر على هذا. الله يغفر لنا جميعا